شيخنا لا شيخ مثله الله شيخنا لا شيخ مثله الله شيخنا لا شيخ مثله الله شيخنا لا شيخ مثله الله ودنا صافي مصطفى الله ودنا صافي مصطفى شيخنا لا شيخ مثله الله شيخنا لا شيخ مثله الله ساعدنا بالحب واصل في سمر للخير حاسل غزل الخير تجوب لي شيخنا الله أحمد الهادي جليل مشفع احمد الهادي المشفع سيد الرسل المرفع فوق هذا الكون كل شيخنا لا شيخ مثلي الله شيخنا لا شيخ مثلي الله ربي صلي ثم سلم الله ربي صلي ثم سلم الله ثم بارك بالوكرم واهدنا يا ربي سبلي شيخنا لا شيخ مثلي الله شيخنا